لنا أكلنا وما أخذنا وما أسرفنا وما أعلمنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المدجم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين وعلى ملائكة الله المتقين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والإقرار. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حماد بن ابي سليمان قال اتى ابراهيم منزلي فقال لي اين كيسك فاتيت بغرفه محدوده ففتحها واخذ جسمين يعني مسرور على رياضه على جرائم فاجيبها الحميني ورد البالي فعرفت عليه الكيس بابا ما لشل الحب الكيس شل كله كل الناس. قال لا ابدا الكيس الامي يعني هذا الحاج بيميز ان الانسان يقع جميع الجناحة مال لا ينفد الطامع في وزاج الذل الطمع لكل معبد وقضى حاجته ثم رده ولا يستعمله يعني كان يدل على صاحب الى هذا الاسلام يقول له اجيل يكيل اكبر لما بينهم من الاخوه الايمانيه جاء فتح الموصل رجل لا من الطيب الى بيت عيسى السماء كلهم يعني من الاخيار ثقيله وصاحب حلو وصاحب السمار هذا عيسى السمار غائب يقولون بس الموصلي عندما تسأل عن هذا الرجل عن عيسى السمار فقيل هو غائب فقال اخرجوا الي كيس اخي فأوتي به فأخرج درهما ورد الباقي الأول أخذ الدرهمين القضية الأولى وهذا درهم أخذ فلما جاء عيسى أخبرته جاريته قال إن كنت صادقة فأنتي حرة لوجه الله مثل ما دخل السرور في قلبه قال إذا كان على واجب أن أخي لله جاء وضرب الكيس في الجرائم وأخذ درهما واحدا فأنتي حرة لوجه الله أعتك وعنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اخبر تكلمه عن اخيه له اجران جاءوا انسان وصاحبه في صوم نافله غير فريضه لا قضاء له من رمضان اضافه يعني في خشعه عنده في شاهده لا أجل من مساعدة صاحبك إذا كان نادلا ولم يكن فريضا فلا قضاء إلا أن القاضي يعتمد بقضي قضاء وأما النادل فالمتطوع أمير نفسه المتطوع الذي بيصوم تطوع أمير نفسه إن شاء أفضل فإن شاء مضى على الصيام ورؤيا أن ورؤيا ورؤيا فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمر ثوبا جديدا كأنه وقال لبست فيه جديدا وحيت حديدا أشتهت من الناس الجديد هذا كأنه علي عليه السلام مع أصحابه ولد ولد صاحبه ولا تبعته يقول شكرت الواحد وقولي درجة بالمرور فقال الإمام هو الواحد، الواحد هو الله، والشكر لله. وإن كفرتم لأزيدنكم وقليل من عبادي الكفور. فكان شكرت الواهبة، شكرت الواهبة وجودك يا فتى المنصور وجودك عبد الله. تعرف هذه الدعوة العظيمة، شكرت الواحد. أنا إذا كان شاكرا الإمام علي يقول شكرته، وإن كان يقول شكرت الواحد شكرت الواهبة الذي وافاك أنا أشكره من كذي أشكره، لأنه الوفاء الوهاب لجميع أنا. شكرت الواهبة وفيك لك في الموهوب، تعالج البركة في هذا الموهوب الولد، ورزقك بالله يعني رزقك الله بالمعنى علمك الله بالله يعني تكون في صحة وعافية حتى يترعرع ويصير بالغا ويبلغ بوالديه وبرا بوالديه وبرا بوالديهما. ورزقك بالله في تعبك هذا الدعوة العظيمة كل بركة في المرور جعل الله في من المكروهين. وهذه اكتبت بعد إذا عرف الله من أن يصل إلى خيره، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعادوا تحاكم إذا أكدمت من غيب ولا شيء فأضرب سخاك أو لحجر في مخلاته. هذه مبالغة تكيل حتى حجر، هذا كان فيما سبق لا سأل خاجم المرى ولا شيء يجي احكام لنحل من الناس الذي يسدنا حتى سكنته الى هذا الحجر ورغمنا ولو في حجر في مخلاته مبالغه تعطيه الجليل. لا تستحي من ارضاه الجليل، فان الحرمان اجل من الحجر حجما. من سنن سيد المرسلين إنه تعادوا صحابكم، فإذا أعطيت صاحبك عند بدونك من سفر هدية تعرف السنة المرضية. تعادوا صحابكم أخرجه الرباعي في مسند الشهاب كما في جوز الأخبار. قال سيد الجلال كذبه الله أعلم، وأخرجه ابن مكاشر عن عائشة بمكروه زيادة وعذاب من مسؤول واحد الى الليل اجيب السنن. وهو مالك هو تمهيد بن عبد الله واسحاق الساده بن حسين هؤلاء قلوب رواه هذا الحديث. ايمنا ان رواه الحديث في جمله اكتب الهديه تسلم من الشمس والبصر والكفى، معنى تسلم اليه بسمع المباشرة مكلفة شبكة إنسان أحسن إليه عند دعوة الإحسان إلا الإحسان، هو أحسن إليه كهدية أو شيء وهديت له دعاء دعاء من سنين حلوك كان الله يبجاوي وعلم القلب. الهدية تلهم من سمعي والبصري والقلبي حبت بقلبك كانت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجاران إلى أيهما أهدي، إلى أدرك إمامك يعني أخر الباب. يقول جاءت ورسول الباب فكر بعيد منك عن الشيلين الكبير وجار الباب جنبك أجل كان الشعر أجل أن الإبادة أجلك في كل شيء لا إما أهدي وإلا أقربه ما منك القريب الذي ذهب القريب من بابك. قالت إنما تكره الهدية إذا كانت إلى الظالمة، أما الظالمة لا لا تأتيهم ولا يبشرهم الظالم ما تجاربه ولا تهديه لا لأنها تولد المحبة، تولد المحبة في قلبك لهذا الرجل كما في الخبر، أو كانت لغير الله وجدوا لنا في أرضها لأجل ظلوا أمي بعد ذلك. هذا ما في شيء خير، هي فيها حكمة على حيث مبلغ خالصة لوجه الله، أو كانت لغير الله هدية ما أردها وجه الله، أي أجل سواء الحر عندك للشيء وأنت بتسكين الهدية لعجل لا يحزك على الشيء فلما الشيء الذي عندك هذا ما مشينا وإنما به كل قرب جل من تعصى ولما كل قرب جل من تعصى ولما وبيهديه لأجل أن عند الإرسال ولأجل الدين وما أكبر ذلك كما روي أن الوالي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره أنه أهدى له سلام فجاء فقال ألا جعل في حبش أمة يعني في بيت أمة فجعلني إليه هدية حتى يكون مراقبه حتى يقول من يقول يعزك ما قال يوم القيامة حتى يا الأمر قلوب الأمراء قلوب وبيحكي له يجي الله من شجاع حتى يتوصل إلى شيء ولا يجي له بشيء يعطيه وظيفة أو أي شيء خير جاهز كان هلا جعل في حبش أمة تحكي إليه أبي يتوال قال له شوائد منها ما أخرج الجارمي انظروا من الله فليس الله وزنوا في مسنة شمس الأحفاء عن مسنة الشهامي وأخرجه الطولاني من الكبير وهو في مجمع الزوائد وانظروا من الله يتكلم الحديث عنه أخرج لها رجاية لكن تتروي في دولة تحية الجد السمع والبصر والجو زيد بن ثابت زيد بن ثابت الفرضي علم الفرائض باهر من الصحابه لكن في علم الفرائض الباهر عرف الفرائض ان هذا عمار وهذا لها الثمان وهذا لها الزكاه من الورده وانها البنات اذا انفردنا فلهن الثلثان والاخوات اذا انفردنا فلهن الثلثان وأن الأخوات مع البنات قصبة هذا في علم الفرائض كان زيد بن ثابت يعني باهر في علم الفرائض هذا زيد بن ثابت رحمه الله أهدى زيد بن ثابت إلى عمر ضبط ربجت أمره ربجت أمره طبعا ملك في هذا وكان له حرج إليه كان عند العمر زين قام يحكي لعمر بالفعل ان عند من زين فرجعه قال ما في من فهم ان نقول اجل الزين ان نروح الينا اجل ان نعمل فاتاه زين زيد بن فاتح وتعالى لما رددته يقول عمر لما رددته في حج الهدية أنا هديت إليك هدية من حجك في البلد لما رددته علي قال إنك أحسن له في مكان الشيء وأنت تقول العشرين يا زين وقمت يحكي الشيء من أجل العشرين لا أطالبك بها أو من أجلها تصبر عليه أن يصبر عليك شهر جارين وسنون جنتين ما عليك بس هذا الحديث هذا مهيد أجل الدين الذي عندك ما رجدته من جلد الحديث لما رجدت المال الذي أعطيتك قال إنك أعطيته لمكان الدين قال أحسن لا من أجل دينك فكذبه ورسول من أجل المدين أبدا، إنما أهديهم محبة ولأجل سنة آدم وصحابه. محبتنا أهلا نحن الأول مارسة والمحلول من أجل الدين بل يعني على الموحي. فلما صرحت لدانا أنه ليس لأجل الدين أبدا إنما يمحب لله، قال أهديناه لمكان الدين أي إن عند الدين أن يحلي دين. قال أهديت لا لأجل دينك انتبه. وسأل رجل مسرورا يعني رجل اسم المسرور، سأل رجل مسرورا حاجة فدواء أنا أقول إليه كيف وأعطى أعبر الحاجة التي ضربت فأهداه نهية مسرورا أنت ما عزيز ليه أيضا قضيت حاجتك ما عندي ما حاجة. فحرف لا ينوي له حاجة قيل له ما كنت نرى من أجلك بعدا. فقال مسلوب هذا الشر هذا عنده حرف أن يهدي لك لأجل كلام كلام. جعل رجل مسلوبا هذا الرجل سواء حاجة في كل مسلوب أعطيني كيف وكيف أعطى لا أحجاله. قال أنا أدين شخص حرام أكبر أدين من أجلي أني جمعت لك حاجة أنا الشيرة يستطيع حاجتك لوجه الله لوجه الله ابتغاء حوات الله مشو لأجل من لأجل كنت أديني وذل أبدا. أنا ما جمعت حاجتك إلا لوجه الله لا أريد علي حلال ولا شكوه. فأنا في مسألين على كلام مسلوك أنه بعد الشر لو كبرت منك الأدين بحرام عليك المال لأني لا في مقابلة شيء إلا في مقابلة أني قضيت حاجتك. كم تتبع من هذا الأشياء وفي المواجهة هذه المشاكل أضياف الإله ولا تنهد ملحان وخذ الشح للبخلاء حتى يقول ما في يدي يريد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاعمال ثلاثه مواساه الاخوان بالماء وانصاف الناس للنفس. هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا هكذا حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في داركم هذا حرام عليكم وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَبِالْمُؤْمِنَاتِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ